إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: أي إنسان عشان يزود دخله لازم يقتطع من دخله الحالي جزء عشان ينمي فيتحمل التبعه. فاحنا بنقول التبعه اللي هنتحملها او ما هنتحمله يجب ان يقسم بيننا بالعدل. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. لن أحتاج اليوم إلى مقدمة طويلة أقدم بها شاهدنا على العصر في هذه الحلقة، إذ يكفي أن أقول إنه وطني مصري كبير له تاريخ طويل في الكفاح والنضال من أجل مصر، حتى قبل أن يشترك مع رفاقه في قيام ثورة يوليو 1952 التي أصبح الآن الوحيد الباقي من أعضاء مجلس قيادتها ممن يمارسون العمل العام والنشاط السياسي والحزبي المكثف. هو رئيس حزب من أحزاب المعارضة، له أنصاره ومؤيدوه، وله اجتهاداته وبرنامجه كمشروع حضاري مصري. نجيء إليه حاملين أسئلة كثيرة حول الماضي والحاضر والمستقبل، راجين أن نحظى بشهادة متميزة على العصر. الأستاذ خالد محي الدين، أمين عام حزب التجمع، أهلا بيك يا فندم، احنا سعداء بهذا اللقاء. أهلا بيك. أعتقد أن شهادة سيادتك على العصر ستجمع بين أكثر من مرحلة، وطبعا أنا يعني إذا كنت سيادتك تأذن لي باقتراح أن نبدأ بالعصر ومرحلته الحالية خلافا للترتيب التاريخي، وهذا مقصود في حد ذاته، فالحاضر والمستقبل هما الأهم، وأعتقد دي وجهة نظر سيادتك أيضا. وطبعا الماضي والتاريخ سيأتيان حتما من خلال تقييم سيادتك للمرحلة الراهنة. فما هي شهادتك على العصر الذي نعيش فيه، وأهم الملامح التي تحدد طبيعة المرحلة التي نعيشها الآن عالميا ومحليا؟ هو العصر اللي بنعيشه نقدر نحدد بدايته بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية، لأنه ده عمل فارق بين عهدين، أنه بدأنا عصر العلم. طبعا هو عصر العلم كان بدأ قبل ذلك، ولكن التكنولوجيا والعلم، وانه التقدم بقى له معيار اخر، معيار، لانه عشان تصنع قنبلة ذرية وعشان تستخدم الطاقة الذرية في الانتاج اصبح ده معيار جديد بتقاس به، يقاس به تقدم الامم. الأمة القوية هي القادرة على أنها تخلق عدد من العلماء والمهندسين والخبراء والمتخصصين يقدروا ينتجوا هذا السلاح ويستخدموا هذه الطاقة في الإنتاج. واستتبع ذلك من التقدم الهائل في وسائل المواصلات، ثم الإلكترونيات، ما يسمى بعقل استخدام العقل الإنساني أو العقل الإلكتروني بدل العقل الإنساني. كل هذه القضايا دخلنا فيها في عصر جديد اسمه عصر العلم والتكنولوجيا. وهذا العصر له سماته الأساسية اللي قد يعطي تشابه بين الأنظمة المختلفة، لأن كلها بتستخدم هذه الوسائل. وقد يظن البعض بأنه الخلافات الأيديولوجية قد ذابت، ولكن هي في الحقيقة تتعمق تتعمق بعكس ما نزل. أننا في عصر الوفاق. لا معلش، ما هو أصل الوثاق لا يعني زوال الخلافات الأيديولوجية، إنما يعني محاولة علاجها بطرق أكثر حضارية، لأن استخدام القوة لم يعد يجدي، لأن الوسائل المتاحة للطرفين في استخدامها تكفي لإبادة العالم. فالخلافات الأيديولوجية حتظل موجود ليه؟ لأنه في قوة تتملك وسائل إنتاج هائلة وعايزة تقتني بذلك أرباح هائلة، وقوة تانية بتستخدمها الأخرى، فالصراع بيشتد والخلافات بتشتد والتمايز يشتد. وإن كان مظاهر التمايز قد لا تظهر، أن الكل بيستخدم نفس الوسائل، هذه قضية أساسية في العالم. وهكذا انقسم العالم إلى كتلتين رئيسيتين، اشتراكية ورأسمالية. هو كده بالضبط كده. ده حتى بنلاقي دلوقتي استاذ خالد محي الدين ان العالم ما بقاش يعني بس كتلتين، بقى في عالم اول في عالم تاني في عالم ثالث. مستوى المعيشه، ما هو ده الانقسام الاول، القوى الكبيره في داخل هذا العالم، في مجموعه عالم انحياز، في ما يسمى العالم الاول والعالم الثاني والعالم الثالث والعالم الثالث، في العالم الرابع يعني والخامس، يعني على حسب مستوى المعيشه. وكل ده بمستوى القدرة على استيعاب العلم والتكنولوجيا واستخدامه في وسائل الانتاج وتطوير المستوى التعليمي في بلد معين. وده ايضا قضية بقت قضية طبقية، يعني مش قضية، لانه فتح التعليم وفتحه وانتشاره وتوسيعه بيرتبط بالموقف السياسي. دي قضية اصلا هذا العصر، بجانب تميزه في هذا الجانب العلمي، تميزه ايضا ان قضية العدالة الاجتماعية بقت بند رئيسي في جدول أعمال أي سياسي. يعني فيش بس ديمقراطية، لا، ديمقراطية سياسية واجتماعية. طبعا بتختلف النسب من بلد لبلد، لكن أصبحت الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية شيئان متلازمان لأي عمل سياسي ولأي تقدم في العالم. يعني لما نيجي مثلا نمسك أي بلد نشوف درجة تقدمها العلمي، إنتاجها لوسائل الانتاج والاستهلاك والاشباع الرغبات للمواطن، بعدين بنشوف الديمقراطية السياسية اللي بتحكم هذا البلد والديمقراطية الاجتماعية. اتخذ معيار ما بقاش معيار واحد زي للحكم، ومن هنا تعقد المجتمعات. والمشكلة الكبرى اللي واجهت هذا العالم المتخلف اللي هو العالم الثالث، بده يلحق بهذا، بده يلحق بالعلم ويلحق برفع المستوى، خد بالك، ويلحق بالديمقراطيه السياسيه والاجتماعيه. وده استحاله، لانه تحقيق الاربعه، يعني التقدم العلمي مع رفع مستوى المعيشه مع الديمقراطيه السياسيه والاجتماعيه، يعني كلها عايزه جهود ضخمه. العالم الثالث بيلهس ويريد ان يحقق كله مره واحده، ودي المشاكل اللي بتواجه العالم الثالث النهارده، انه مش قادر يحدد الاولويه الاولى فين. خد بالك، الاولويه الاولى هو التقدم باستخدام كل الوسائل العلمية والتكنولوجية، التقدم يعني النمو، التقدم بتاعه مشروعه الحضاري. وبعد ذلك يقوم يأتي موضوع الديمقراطية السياسية والديمقراطية، لكن بدون ده بتظل الاثنين مضروبين. هذه القضية الأساسية في العصر احنا فيه. فلو البلد بتفهم الجوهر ده، ان قضية التنمية وقضية التقدم هي القضية الأولى، وانه لتحقيق ذلك لابد من ديمقراطيه سياسيه وديمقراطيه اجتماعيه. دي بقى نقطه مهمه قوي. ودايما احنا بنبص للعالم المتقدم مثلا في اوروبا ونقول عايزين نبقى زي اوروبا، ما نقدرش، لان اوروبا عملت تقدمها على حساب شعوب اخرى، والعالم الاشتراكي بنى تقدمه على اساس عرق ابنائه، لذلك فاحنا ما نقدرش نختصر الفطره دي بسرعه. دي نقطه مهمه قوي، لازم نتعب ونعرق ونعمل ونبني بالك. وعشان نعمل ده نحن محتاجين الى الديمقراطية السياسية، يعني مشاركة الشعب، ومحتاجين الى الديمقراطية الاجتماعية. فالعالم بقى فيه سمات اساسية اللي بنعيش فيه ده بالك، بصور باشكاله المختلفة ونظم الاجتماعية المختلفة. التقدم العلمي ضرورة، استخدام العلم والتكنولوجيا في الانتاج اصبح اساسي، وإلا يعني اعمل مصنع متخلف، مصنع تاني ينتج قده 10 مرات مثلا من الوسائل، يعني فاهم ازاي؟ مصنع متقدم ولا اجيد ادارته، او لا اجيد استخدام ادارته. دي قضية اساسية وهي التنمية. انعكاس هذه التنمية على كل فروع الانتاج، وهنا الاولية، يعني ما اقدرش اسيب اقدم الصناعة واسيب الزراعة متخلفة. ليه؟ لانه الناس اللي بتنتج في الصناعة عايزة تاكل، فلازم اجعل الزراعة تلبي حاجات المجتمع. زي مثلا العالم العربي دلوقتي جات له فلوس كتير، عمل بنا صناعات وما طورش الزراعه، فاهم ازاي؟ التركيز كان على الصناعة. العالم العربي بعد البترول كل الدول العربية بنت صناعات وبنت حاجات وبنت مدن، ولكن ما طورتش الزراعة، بينما الزراعة لو تطورت تجعل هذه الفجوة بينها وبين عالم متقدم يضيق، لأنه الغذاء قضية أساسية للإنسان، أو اعتماد على الخارج يجعل إرادة الإنسان معتمدة على الخارج. من هنا العصر بنعيم فيه بيتميز بالأربع صفات الأساسية دي: العلم والتكنولوجيا، التنمية، التزام ذلك بالديمقراطية السياسية والاجتماعية، وده اللي بيتسميه الخلافات بين الدول. ايه الايديولوجية؟ ما هي الخلاف بين الديمقراطية السياسية والاجتماعية هنا ودرجتها، وبين مين اللي بيحكم، ايه القوى اللي بتحكم، وايه القوى اللي بتستفيد من الناتج اكثر من غيرها. ادي الموضوع كله اللي بيختلف، والصراعات اللي دايرة في العالم ده كله على هذا الاساس. يعني في مثلا الغرب اللي بيعمل التقدم الشركات الكبرى المتعددة الجنسية، فدي مجموعات مهيمنة بتقدر قرار اقوى من الحكومات بتاعتها او الحكومات بتاعتها تبع لها. العالم الاشتراكي الحكومات بتاعته اللي بتقدر في الدفاع عن شعوبها، فاهم ازاي؟ ومن هنا تاتي قضيه الديمقراطيه السياسيه وارتباطها بالقضيه الاجتماعيه. ولذلك انا في نظري كان هي اقرب عهد لهذه الامور هو عهد عبد الناصر. يعني وقد يختلف الناس معايا ليه، لانه هو فهم هذا الموضوع فهم جيد، يعني ابقى قطاع عام وقطاع خاص، فذلك لانه ما يقدرش يعمل بدون الاثنين، وعمل نوع من استخدام الوسائل العلمية وفي التقدم، وبعدين عمل الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية بدرجة من التوازن قد يكون فيها الديمقراطية الاجتماعية متغلبة أكثر عن الديمقراطية السياسية. يعني دي العيب اللي بيوقف عليه. يمكن أستاذ خالد محي الدين حيأذن لي أن على مدى هذه الشهادة نتناقش حول هذا الرأي اللي حضرتك تطرحه. نتناقش طبعا ده قدر يعني خلى الناس تتحمس. الناس كانت عندها شعور ان البلد دي بلدها وعايزه تبنيه وعايزه تفهم، ادي الشعور جه من هنا، ولو انهم ما كانوش حققوا لسه نتائج كبيره لهم، لكن عاشوا على الامل ده ان البلد دي بلدهم، هم هيحكموا، 50% عماله فلاحين، كل دي عوامل قد يراها البعض غلط لكن ساعدت على نمو شعور الانتماء في مصر. فالعصر اللي بنعيش فيه عالميا ومحليا بيمتاز بالصراع الشديد، الصراع على الحياة، مين يتقدم ومن يجني ثمار التقدم، ويجني ثمار التقدم اجتماعيا وسياسيا، يعني مين اللي بيده السلطة. ومن هنا بعكس ما يظن البعض ان مع صورة التقدم تذوب الفروق بين الدول، غير صحيح، تشتد. وبرك مع كل تقدم علمي في اي بلد بيشتد الصراع الطبقي ويشتد الصراع الداخلي، بعكس لانه مثلا امريكا مع كل تقدم علمي تزداد البطاله، مش كده ولا ايه؟ فلما يزداد البطاله العاطلين بيريدوا ان ياخذوا حقوقا، والدوله مش قادره تديهم، فبيطلبوا تعديل في موازين القوى. لذلك الصراع الاجتماعي بيشتد مش بيقل بعكس ما يظن الناس. دي شهادتي للعصر عموما. اذا هو عصر الصراع، هو عصر الصراع، عصر التقدم، خد بالك. ما فيش مكان فيه للفرد ومكان فيه للجموع والكتل. الجموع والكتل هي التي تصارع، لأن الفرد بمفرده لا يصارع، يا إما يصارع مع نقابة، يا إما يصارع مع حزب، يا إما يصارع مع طبقة، يا إما يصارع مع مجموعة فئات. يخدرك يعني إيه؟ هذا الإنسان يخدرك في المرحلة دي، ولازم يفهم طبيعته، فإذا فهمه يقدر يحقق نجاح، إذا راح لوحده مش هيقدر. يخدرك ليه؟ لأنه مش بيواجه أفراد، الفرد بيواجه شركات متعددة الجنسية عن علاقة، فاهم ازاي؟ حتى رأس مالي واحد مش هيقدر، يعني مش بتكلم فرد يعني العامل بس، الفرد حتى الرأس مالي. فالقضية في العالم، عالم التقدم العلمي بيتقدم بوتائر عالية، وذلك هو بيكتسح أمامه القديم، وهذا التقدم العلمي يستدعي تنظيم مجتمع شكل تاني. والتنظيم المجتمع يعني ايه؟ سياسيا واجتماعيا، هذا المعنى، مفهوم ازاي؟ في السلطه وفي توزيع نتاج الثروه. فمن هنا هذا الوضع، وعشان يتم ده لازم يتخدمه ثقافه وتعليم وفن وادب، ها؟ وذلك بتجد الناس بتتصور على مظاهر الفن الجديد مختلف عن الفن القديم، لان النهارده في صراع وحاجات بتضرب حاجات، فتجد الفن فيه طابع العنف اكتر، مش كده ولا ايه؟ لانه طبيعه الحياه فيها الصراع اشد، مش كده؟ يعني سيادتك شايف ان الانتاج الفني حتى الذي يميز هذا العصر يتميز بهذا الصراع وهذا العنف؟ طبعا. زي ايه فندم؟ يعني انت بتجد، انا لما بروح دلوقتي النادي سينما او فيديو بجد جوانب أفلام الجريمة والسسبنس والأدفنشر والطبع الغالب والبوليسية والجريمة ليه؟ انعكاس للواقع الاجتماعي، انعكاس لأنه هي دي الحياة، الصراع، والأقوى هو اللي بيسود، خد بالك، فده بيدعتلك كذا. طبعا بيبقى في جانب الفضيلة والمثالية والقوة بتظل موجودة تقاوم، وإلا الإنسان ينتهي، مش كده؟ فبيبينك دايما ده وده، خد بالك الصورة دي بلغة. كان سابقا على ذلك البطولة والأخلاق والمثالية والحب والدراء، يعني وحتى لو ما رحناش بعيد، يعني في أوائل القرن كان الأفلام الغالبة والقصص الغالبة كانت قصص الخيال العلمي. خيال العلمي النهارده كان عصر العلم، العلم، لكن دلوقتي بقى العلم نفسه، التكنولوجيا أكتر واستخداماتها بقى لتحقيق يعني السيطرة والنفوذ. ده صحيح. يبقى في يعني جزئية هامة في شهادة أو في صدر شهادة الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، وهي أننا محتاجون إلى إعادة ترتيب الأولويات في حياتنا. صحيح. حضرتك تناولت الجانب العصر من المستوى العالمي أو المنظور العالمي، أحب طبعا تنظر إلى مصر. مصر طبعا احنا مرينا بالحرب العالمية الثانية، القنبلة الذرية ألقيت قبل قيام الثورة بحوالي 45-52، حوالي سبع سنين. احنا كنا قضية الأساسية اللي تشغلنا قضية الاستقلال، دي حقيقة، الاستقلال والتحرر، وبدأ يدخل في إطار الاستقلال والحرية مضمون تاني اسمه الاستقلال الاقتصادي، دي قضية أساسية، خد بالك، ودخل أيضا مضمون ثالث إن هذا الاستقلال الاقتصادي لازم ثماره يبقى فيها نوع من العدالة، وده جاءت لي بسبب اشتراك فئات اجتماعية زي العمال والفلاحين، دخلوا مجال الصراع الوطني والاجتماعي لأول مرة قبل قيام الثورة. فلما قامت حركة 23 يوليو، ثورة 23 يوليو، خد بالك سيادتك لسه بتقول حركة تأثرا برضو بما قيل عنها في بدايتها، هي اللي قامت حركة 23 يوليو اللي أصبحت ثورة، اللي ما بقتش ثورة إلا لما خدت إجراءات، استولت على السلطة وبعد كده قامت بالإصلاح الزراعي واستقلال الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والصناعية، يعني فبنسميها ثورة بداية، بس يعني أنا ما قلت لك هنا ما قامت ثورة 23، خليها ثورة عشان ما نلخبطش الناس، خليها ثورة 23 يوليو. كان هدفها الرئيسي تحقيق الاستقلال، لكن وجدت على طول أنه عشان تلم الشعب وراها لازم تعطي الشعب شيئا، فعملت قانون اصلاح الزراعه، صفت بيه نفوذ الاقطاعيين، وبعض الناس قالوا طب ما تعملوا ضرائب تصاعديه لا ما كانش المقصود ضرائب تصاعديه وموارد الدوله بقدر ما هو تصفيه فئات اجتماعيه مهيمنه على الحياه السياسيه في مصر، العلاقه بين الملك والمستاجر واستقرار في الريف، وارتفع مستوى الفلاح وابنه اتعلم واتفتحت مجانيه التعليم. صحيح حكومه الوفد اللي هو طه حسين هو اللي عمل مجانيه التعليم، لكن الثوره اللي نفذته بنت في كل قرية مدرسة، دي نقطة لازم، مؤسسة أمنية كل يوم كان بيبنوا مدرسة أو نص مدرسة، بنوا في كل قرية مدرسة في على مدى 3-4 سنين. وأيضا قانون الإصلاح الزراعي كان استجابة لمطالب الفلاحين في اللي مثلوها نوابهم في المجالس النيابية. لا لا يعني حقيقة يعني كانت بتموت، يعني الإصلاح الزراعي كانت حركة شعبية قد أكثر منها حركة حكومية، يعني كان في داخل الريف طيار وطني عارم في داخل الحركة الوطنية أكثر منه حكومات، يعني دي قضية حقيقية. فالإصلاح الزراعي استجاب لمطلب، شوف يعني ثورة 23 خدت التأييد الواسع ده بدون اعتباط، لأنها استجابت لمجمل مطالب الحركة الوطنية المصرية. إيه هي مجملها؟ الاستقلال التام، الاستقلال الاقتصادي، خبرك التصنيع، مصر كانت تحلم أنها تعمل صناعة، إصلاح زراعي، خبرك أدي أربع حاجات. فالاستقلال السياسي اكملته بتأميم قناة السويس، يعني خلينا كده، الاستقلال الاقتصادي بتأميم المصارف الاجنبية، يعني تمصرها ثم تأميمها، خدرك، وتصنيع بناء صناعة جديدة في مصر، خدرك، ودعم الصناعات القديمة، واصلاح زراعي. دي كانت الخطوات الاولى. استتبع ذلك عشان كده بقى جت انواع من الديمقراطية مختلفة، كان لابد من تنمية، والتنمية تحتاج الى إدارة حزمة للدولة، فكانت الديمقراطية الموجهة. بعض الناس يعيبوا عليها هذا، خد بالك، إنها الديمقراطية ما كانتش تعددية، ده صحيح، وإن الديمقراطية مش بالصورة اللي إحنا بنراها هذه الأيام، ده صحيح، لكن هي في وضعها اللي كانت فيه، ما دام أولويتها كانت التنمية خدرك والإصراع بوتائر التنمية يبقى ده اللي بيشغلها. يجي بقى نمرة اتنين عندها الديمقراطية السياسية خدرك وكان يسبقها الديمقراطية الاجتماعية، فاهم ازاي؟ لما انتهت هذه الأوضاع وتحددت الحدود الطبقية خدرك ولم تعد قضية التنمية أو مضاعفة الدخل القومي أو تزويب الفوارق بين الطبقات والهدف القومي خدرك، بقت التعددية الحزبية أمر يجب منه، وإلا نحن نضحي بأجزاء من حرياتنا لمين؟ كنا نضحي سابقا من أجل البلد عشان مضاعفة الدخل القومي في 10 سنين وحسن التوزيع، لكن دلوقتي قد انتهى هذا الأمر، يبقى نضحي بحرياتنا ليه؟ مش كده؟ يبقى هنضحي لمجموعة، فأصبحت التعددية ضرورة، وحتى الفئات اللي كانت تريد أن توقف المسيرة السابقة أصبحت تريد أن تمسك بيد الحكم، فلازم حرية يعني الفئة الرأسمالية الجديدة اللي نشأت عايزة تمسك بيد الحكم، ولما تمسك هي بيد الحكم ما تقدرش تدي لنفسها حرية وما تديش الآخرين، فجاءت التعددية. لكن شبه بقى أنها محدودة يعني مقصورة، يعني هي أكثر انطلاقا للفئات القادرة وأقل انطلاقا للفئات الغير قادرة، ومن هنا بقت معيبة. ودي بقى الصورة اللي ميزت عصر السادات، صورة تعددية انما جوهرها مش تعددي، فاهم ازاي؟ والتنمية خدت قضية التنمية مش للصالح الوطني الاول بقدر ما هو لصالح الفئات الاقوى، فحصل التنمية طبعا، حصل بناء وحصل تقدم وحصل صناعة، لكن ما خدمتش التقدم العام، انعكس على ايه؟ على سوء توزيع الدخل القومي، على مزيد الاعتماد على الخارج، فاهم ازاي؟ ادي القضيه لحد ما جاء حسني مبارك ويريد انه يصلح من هذا الامر بعض الشيء، خد بالك، ولكن لازلنا في المعركه دي قضيه. ده شهادتي على العصر. طيب يعني الاستاذ خالد محي الدين قدم عرضا موجزا لملامح العصر وشهادته عليه، يمكن ما تعرضتش سيادتك لاهم برضو الظواهر، يعني الظواهر والملامح الاخرى اللي تحب ترصدها في سياق العصر. اتكلمت على الحاجة الرئيسية، اصلا انا بعتبر انه التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو الاساس، طبعا بيلاحقوا بقى تطور ثقافي وفكري وجوانب انسانية واشياء اخرى، واخد بالك يعني، فاهم ازاي؟ اهم التغيرات مثلا انت مثلا احنا مرينا بعهد مثلا بعد التأمينات، كان الذي يهيمن على عقل الانسان المصري انه ازاي يتعلم، حتى ابناء الطبقات الراقيه القديمه نزلوا واعادوا المذاكره ودخلوا الجامعه، يعني بقى ايه ان الانسان لازم يتقن مهنه او حرفه او يتعلم لانه المعيار هو العمل، ازاي؟ فحصلت نوع من الاندفاع نحو التعليم الجامعي والتعليم العالي والتعليم، يعني بقى في اندفاع على التخصص والتعلم لانه هو ده مصدر الرزق. لما انتهى عصر وجاء عصر الانفتاح تغير المنظور منظور اخر، خدرك ما بقاش هو ده الاندفاع، ما بقاش العلم هو المعيار، العلم هو المال والقرب من السلطه، واذا استطعت تبقى قريب من ذوي النفوذ وتحقق اموالا ومكسبا والاخره تستطيع ان تثبت اقدامك في المجتمع. فتراجع الموقف العلمي والموقف الثقافي الى الوراء حقيقه، اردنا او لم نرد، وده بيعكسه الان الفن والادب اللي هو بيظهر في هذه الايام، يعكس هذا الوضع، مش كده ولا ايه؟ فالمظاهر كلها بتتبع ذلك، صحيح بتيجي متاخره يعني مش بتاخذ نفس، ولكن هو المظاهر دي، ويستتبع ذلك بقى مع ازدياد المال والفلوس، يزداد الطرف ويزداد الجانب بقى المخدرات والجوانب الفلوس والانهيار الاخلاقي، ويعيش بجانبه مع التحلل الاخلاقي التحجب والتدين، وهذه اصلا برضه رد فعل لهذه الاشياء، لانه قبل ذلك التعصب الشديد للدين ظاهره مش التدين، لانه طول عمر مصر متدينه، طول عمر مصر في حركات دينيه، لكن المظهر الشديد بتاعها ده يعكس الحاله الموجوده في يعني، وفي قول اخر انها صحوه دينيه يعني او يقظه دينيه، هو هي طبعا صحوه دينيه رد فعل لصوره ما يسمى بالغزو الثقافي، اصل الغزو الثقافي مش افكار، لان انا ضد فكره ما يسمى بالغزو الثقافي، لانه ايه؟ احنا بنستورد ثقافه وبنتبادل ثقافة، فما فيش خوف. إنما هو الغزو الثقافي هو أن يفرض أسلوب معين في الحياة على شعب معين. يعني إن الأسلوب الأمريكي في الحياة، الأسلوب الأوروبي في الحياة، يفرض علينا فرضا الأسلوب في الحياة، مش استخدام مش الثقافة، يعني مش فهم الدنيا واستخدام العلم. ده ما يعتبرش عيب، يعني احنا بلسه ده مطلوب، ده مطلوب. ولذلك انا ضد فكرة الثقافة الغربية، لا، هي الثقافة الانسانية. لكن في الثقافة الانسانية فيها سمات معينة لبعض المظاهر الغربية دي اللي احنا بقى ضدها. لكن الثقافة الانسانية عامة، وهو استخدام العلم والتقدم، واخد بالك، والتحضر، واخد بالك، بالمعنى العلمي في الحياة، والسيطرة على مصادر الطبيعة وتطويرها لخدمة الإنسان، دي تقدم إنساني عام. مقدرك إنما أسلوب الحياة الغربية ماليش دعوة بيه. أسلوب الحياة الأمريكية فهو بيفرض علينا أردنا أو لم نرد بسبب معين، ومن هنا بتبقى الصحوة ضد هذا، مش ضد لكن ساعات بتمتد إلى كل ما، يعني ما بتعرفش تفرق بين ما هو إنساني وما هو غربي. فهمت ازاي؟ تبقى عامة، تبقى ضد التقدم عموما، خبرك يعني. هذه الصورة. فطبعا الظواهر دي واردة في المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها. انا رأيي لا علاج لها غير التعليم والديمقراطية ومناقشة الاراء دون حرج. فيش خوف من الكلام ولا الحرية، بس بدون شتيمة. يعني انا شخصيا بقول رأيي، قولوا لي الرأي ده صح ولا غلط، وليه هو غلط، دون ما تقولي بقى انت كافر او ملحد او انت مش عارف عميل. يعني هذا انا ضد الحاجات دي، انا ما بقولهاش. انا بشوف ان وجهة النظر الحقيقية، الحقيقة لا تخيف احدا، وانه لما يبقى في اي نظام في العالم بيبقى له جوانب سلبية وجوانب ايجابية، واي مجتمع في العالم واي شيء في العالم، ولا يعيب انه يعيب انه يبقى فيه جوانب سلبية، لانه اللي بيطبقوه بشر. لا يعني هم او يتصوروا خدنا ان الدين فقط هو انه يصلي، لا، الدين انه يفهم عالمه اللي يعيش فيه، يبقى عزيز كبير قوي مستقل، خدرك، عشان يستقل لازم يتعلم، مفهوم. يعني انا بدي اقول انه نفهم سر التقدم، خدرك، وانه هذا لا يتعارض مع اي فكر في العالم ولا اي دين ولا اي حاجة. يعني ما نحطش نفسنا في تناقضات غير واردة. هل الأستاذ خالد محي الدين بيندهش لما يجد ان بعض الناس بيندهشوا لما يعرفوا ان هو سيادتك حججت بيت الله الحرام؟ والله اللي يندهش يندهش، اصلا انا مش بحج بيت الله عشان اعمل دعاية، انا بعمل التديني وحجي دي قضية خاصة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. انما بتلاقي هذه الدهشة فن، يعني ما بتهمنيش، لا شيء يهمني في هذا الامر، انما هي تعكس ان بعض الناس مش فاهمين. يعني هو الناس دايما اصلا يعني يقولك مدام متدين لازم اياميني ده. يعني هم حاطين مواصفات مثلا للمسلم انه ما يبقاش يساري، ما يبقاش كذا، يعني دي اشياء ما فيش مواصفات للمسلم غير انه يعرف ربنا ويؤدي الخير، انما في نضاله السياسي عليه ان يتبنى اي قضية راح. ده انا اللي بفهمه كده، ودرك، وبشوف انه احنا الحاجة الاساسية، ان احنا اساس التقدم العلمي الانساني هو سيطرة الإنسان على الطبيعة وفهم قوانينها واستخدامها لتقدمه. ده لا يعني أن يتخلى عن تراثه القومي والديني، مش كده ولا إيه؟ ومميزاته وتركيباته النفسية اللي هو بيعيشها. يعني المصري له تركيبة نفسية، والعربي له تركيبة نفسية، والمسلم له تركيبة نفسية، دي حقيقة، مش كده ولا إيه؟ فدي يجب أن نحافظ عليها، خد بالك، ونوائم بين هذا وذاك، فهم زي؟ لأن فيما هو جوهري وفيما هو غير جوهري في كل شيء. فإذا فهمنا الجوهري وضعنا إيدنا على المدخل، ومن هنا بقى بنيجي في المجتمع المصري الآن. الأولوية الأولى في مصر في نظري هو كيف نبني مصر بلدا قويا. إزاي؟ القضية الأساسية هي إتمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على الناس، مش اعتماد على نفسي ان ما اجيبش قروض من الخارج، لا، انا اجيب القروض اللي تدعم امكانياتي المادية. ده بيستدعي عشان اعمله، اي انسان عشان يزود دخله لازم يقتطع من دخله الحالي جزء عشان ينمي فيتحمل التبعة. فاحنا بنقول التبعة اللي هنتحملها او ما هنتحمله يجب أن يقسم بيننا بالعدل. التفاهم الوطني على تقشف وطني محسوب يتحمل فيه القادر النسبة الأكبر لغير القادر. هذه القضية الأساسية. وإننا نعتمد على أنفسنا إن مش ممكن بلد زي مصر لو حسبنا استهلاكها في الدقيق والقمح على نهاية القطر هيصل كمية مهولة جدا، فما لم نبحث عن وسيلة إن احنا نتغذى على أرضنا وننمي إمكانياتنا الغذائية، وده ممكن. احنا بنرى انه لابد ان مصر يبقى لها خطة غذائية وخطة تصنيعية، لانه غذائية ان هي تزيد انتاجها من الحبوب، وقوله ده ممكن بشيء بسيط جدا. لازم الفلاح يشعر انه لما يزرع قمح وذرة ورز عائد الفدان يكون اكثر ربحية من زراعة اي شيء اخر، وده اللي عملته الهند بالثورة الزراعية بتاعتها، ان الفلاح بقى ياخد دعم، اللي بيزرع قمح ياخد دعم، دعم في السماد، دعم في الري، فبقى عائد الفلاح من زراعة القمح والذرة أضعاف من زراعة أي شيء آخر. طبيعي إن هو يتجه للتركيز على زراعة القمح ولا وكده، يعني يبقى الفائدة مباشرة. مباشرة خبرك، يبقى في خطة لهذا. بعدين خطتنا إذا كان ده موجود إيه خطتنا مع العالم العربي؟ اي كلام عن العالم العربي بدون تكامل زراعي غذائي عربي، يعني احنا والسودان والصومال والعراق لازم نقدر البلاد العربية فيها امكانية تحقيق ما يسمى بالامن الغذائي العربي. ولذلك انا من انصار مع كل الخلافات بين الدول العربية مشروع الامن الغذائي العربي ده قابل للتحقيق، لان هتستفيد منه كل الدول مع اختلاف انظمها الاجتماعية. يعني في دول هتدي العمالة، وفي دول هتدي رأس المال، وفي دول هتتصدر الغذاء وهتاخد قصد البضائع، يعني فاهم ازاي؟ البلاد العربية تستطيع ان تسد الفجوة لو خططت لهذا الامر. ولذلك انا بعتبر لما نقول اتجاه مصر جزء من الأمة العربية والوحدة العربية لازم يبقى لها مضمون، بقدر ده اللي انا بشوفه. ولذلك احنا بنرى انه التقدم الاقتصادي المصري مربوط بتقدم الاقتصاد العربي، يعني مش ورغم انفنا ولازم يعني نعمل هذا، ولازم يحصل نوع من تقسيم العمل بين البلاد العربية. دي قضية اساسية براعي، يعني القضية دي. فمن هنا ده القضية الاساسية. اذا ده تم نقدر نقول ان احنا بنقف على رجلينا وارادتنا تبقى مستقلة، ولما دي تحدث واننا نعيش العصر، نعيش العصر لما هنعمل ده غصبا عننا هنبحث عن وسائل العلم والتكنولوجيا اللي كذا، وهنغير نظم تعليمنا هنبني بلد تانية. وعشان نعمل ده لازم الشعب يشارك في تحمل ما دام عايزه يتحمل التبعات والتضحيات، لازم يشارك فيها برأيه ويبقى عاملها راضي، وهنا تأتي الديمقراطية. ومش هتأتي الديمقراطية السياسية إلا ما يشعر ان هو بياخد نصيب عادل من الثروة، فتأتي الديمقراطية الاجتماعية. فهمت بقى ازاي؟ احنا في نظر كل ده شيء ممكن وليس بعويص، واخد بالك؟ بس نقول للناس ادي الطريق وادي الامكانيات وماذا نفعل، ونقدر نعمل ده في 10 سنين، في 15 سنه، في 20 سنه، بس لازم نعمله، واخد بالك؟ ونحن على الطريق، وفعلا احنا سائرون على هذا الدرب. يعني اول اعلان مثلا الرئيس قال نعيد تركيب المحصول، قلت عظيم. وبعدين سمعت قرار تاني ان تستثنى محافظات القليوبيه والجيزه والفيوم من هذا التركيب المحصولي، ممكن تزرع اي حاجه فاكهه او خضار. طبعا انا مش ضد ده، لكن اخشى ان يمتد الاستثناء وهو في حياتنا يصبح الاستثناء هو القاعده وغير الاستثناء هو الاصل. فاهم ازاي؟ يعني مثلا الاعفاء الضرائبي، يقول لك كل واحد بيستثمر استثمار جديد اعفيه، مفيش بلد في العالم بتعمل كده. يعني فاهم ازاي؟ اللي بتعفيه انه مكتوب نوع من الاستثمار البلد في حاجه اليه، تقوم تدي له اعفاء، وإعفاء محدود، إنما إعفاء لكل أنواع الاستثمارات الجديدة، فأصبح الاستثمارات الجديدة القاعدة الرئيسية الإعفاء. فهمت بقى إزاي؟ فلما أجي أقول لابد إنه إحنا نزرع حبوب وننمي ويبقى التركيب المحصولي للحبوب، فيبدأ ثلاث محافظات بالإعفاء، فأخشى أن يمتد إلى أربعة فإلى خمسة. فهم إزاي؟ يعني أنا أقصد أقول إيه، أنا لا أقيم شيئا الآن، يعني الآن نسير أو لا نسير، أنا بتكلم على وجهة نظري. والذي يحكم هو التاريخ، والذي يحكم هو العمل، والذي يحكم هو الانتاج. واخد بالك؟ لاني قد اظلم، قد اقول لا ويكون هو بيتعمل، مفهوم ازاي؟ انا ما بحبش دي، لكن انا بديك وجهه نظري. يعني مثلا في التنميه الصناعيه، لا يمكن ان احنا هندخل كل انواع الصناعه، لكن لابد ان نركز على عدد من الصناعات نتقنها ونجدها وننطلق فيها ونبقى احنا اسيادها في العالم. وانا ارشح لهذا صناعة النسيج والغزل، لان احنا عندنا قطن جيد، خبرة انسانية في العمالة جيدة، وممكن احنا نطور آلاتنا ونحدث على احسن الانتاج ونخش في منافسة عالمية في هذا المجال، مش كده ولا ايه؟ وعندنا القاعدة موجودة، قاعدة موجودة لصناعة الاسمنت مثلا، عندنا الحجر الجيري والاسمدة، خبرك عندنا في عدد 4-5-6 انواع من الصناعات نتقنها، وده لا يعني احنا ما نعملش الصناعات التانية، لكن نركز جهد اكتر فنطورها ونخش في مجال المنافسة العالمية. هذا اللي انا عايز اقصده، فاهم ازاي؟ يعني نطور الالات بحيث انه احنا السبب التخلف ان النول اللي يعني العامل اشتغل 26 يوم بل في بلاد تانية عالمية وكذا نول على كذا آلة نسيج، يعني نطور الالات والتقدم في مجال معين من الصناعات وندي لها حوافز بحيث ان احنا نمشي كذا. ده يعني اللي انا بطرحه يعني هذا المال. النقطة التانية عادة النظر في برامج التعليم، واخد بالك؟ وانا رأيي انه احنا داخلين في مرحلة ايجابية دلوقتي، العمل المهني واليدوي بقت ايجاره اعلى، فدي الواقع فرض نفسه هنا. دلوقتي علينا بقى ان احنا نطور من انظمه التعليم بحيث ان احنا لسه بقى ناقص الفكر والعلم اللي هو الثقافه اللي تخدم هذا. لازال برضو الشهاده الجامعيه بتلعب دور رئيسي في تقييم الانسان، لكن عايزين بعد كده الانسان. انا شفت في بلاد تانية اوروبيه قال استاذ الجامعه متجوزه واحد ميكانيكي، ما بتجدش في دي اي غضاضة، او عامل او يعني بيشتغل في مستشفى او يعني ايه القضية دي، لانه في المستوى الثقافي العام كله بيرتفع، الجانب التثقيفي العام للمستوى الشعب كله بيرتفع، والتقدم الحضاري كله بيمشي، بتيجي المرحلة معينة ده بيتخصص كده، يعني الشهادة الجامعية للدراسة الأكاديمية فقط، يعني دراسة جامعية تبقى للي عايز يكمل في التعليم ودي وينفتح، خد بالك، ولا يقفل باب الاستمرار في التعليم على اي انسان. يعني افرض دخلت مدرسه صناعيه متوسطه، لازم يبقى مفتوح المجال ان انا لو حبيت ان اكمل تعليمي واخد امشي. البلاد الثانيه كلها بتحس في كده، اوروبا كده، لذلك فكره الاستمرار والحصول على شهادات اعلى ما تتقفلش قدام حد، ادي فاهم ازاي؟ فيبقى المجتمع مفتوح، ادي المعنى، فاهم ازاي؟ ادي اللي اقصده. هو الأستاذ خالد محي الدين أمين عام حزب التجمع، الحقيقة يعني في فيما سبق في هذا الجزء من شهادة حضرتك تقريبا حددت ملامح المرحلة وملامح العصر من وجهة نظرك، وقدمت عدة آراء تحتاج إلى التوقف عند بعضها على مدى الحوار القادم إن شاء الله. فأنا بستأذن سيادتك أن أطرح عليك أنه في نفس إطار هذه المرحلة الحالية يقول الكاتب السياسي الأستاذ لطفي الخولي أن هذه المرحلة هي مرحلة إنقاذ الوطن من أزمته الشاملة، والتي يرجع البعض تاريخها إلى التجربة الناصرية وهزيمتها في 67، بينما يركز البعض الآخر على ما ولدته التجربة الساداتية من قوى طفيلية سيطرت على المفاتيح الاقتصادية والسياسية الرئيسية في البلاد. والآن هل يوافق الأستاذ خالد محي الدين على هذا التحليل ويضيفه إلى تحليله الذي استمعنا إليه الآن؟ شوف، أنا بعتبر هزيمة 67 نفسيا انتهت بالعبور 73، يعني دي قضية أساسية، ومش بدخل بقى مين اللي عمل العبور الناجح، عبد الناصر بنى فيه إيه والسنة دي، سيبني الموضوع ده تاريخ هيثبته، إنما أنا بعتبر الأزمة اللي احنا فيها دي هي أزمة النابعة من تطبيق سياسة الانفتاح، وليس صحيح تطبيق سياسة الانفتاح لإنقاذ الفترة السابقة اللي هي بتاع الهزيمة، غير صحيح يعني دي. فأنا بعتبر أنه فترة الانفتاح الانفتاح عموما، لأنه كان اسمه انفتاح، ما قالوش استهلاكي ولا انتاجي، اسمه عصر الانفتاح. عصر الانفتاح ده له سمات معينة في الديمقراطية، وله سمات في السياسة الخارجية، وله سمات في الاقتصاد ولا السياسة. وأنا وجهة نظري مع لطفي الخولي إن إحنا علينا أن ننقذ الوطن من ذلك، بدلك نحول انفتاح إنتاجي عظيم، أنا مش ضد، بننقذه بإيه؟ لأنه نتاج هذا إيه؟ زيادة اعتماد مصر على الخارج غذائيا وصناعيا، وأثبتنا مع الخارج في مدفوعات ودعمش، مش كده ولا إيه؟ زيادة حدة الفروق الطبقية الداخلية، زيادة سيطرة فئات اجتماعية معينة على مستوى الحياة السياسية والثقافية في البلد، ده وارده مش كده ولا ايه؟ والصناعة الوطنية نفسها مهددة والزراعة بتتقهقر. فاحنا بدنا نعمل يقولوا ريميدي او اصلاح علاج لهذا الموضوع، مش كده ولا علاج؟ بس بنقول بنجتهد بنظهر انه ممكن نخرج ممكن بتاع. طيب لو تأذن لي سيادتك استاذ خالد محي الدين امين عام حزب التجمع، ان لقاءات السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب احزاب المعارضة تعددت في هذه المرحلة، وهناك فرصة متاحة ان يعني ان تناقش هذه الاراء وهذه الحلول اللي بتتصوروها طبعا. يعني والله احنا قابلناه في ظرفين تاريخيين، الاول بعد اعتراض الطيارة المصرية، والتاني بعد الاحداث الاخيرة، وزين ظرفين وطنيين يعني. وكان هدفنا ان احنا نظهر وحدة الامة في مواجهة الخطر الخارجي والداخلي، بقى التاني بقى الخارجي والداخلي. واتكلمنا في القضايا دي كلها بارك، واحنا طبعا تركين بقى للقوى يعني من ناحية جانبنا احنا طرحنا هذا. فضلا عن لقاءاتكم مع السيد الرئيس هناك القنوات الشرعية ايضا احنا بنطرح، ولذلك احنا بنعرض ما قدمناش غير الرأي العام، بنطرح رأينا بوضوح وقوة خبرك في جرايدنا وفي اجتماعاتنا وفي وسائل اعلامنا. اما تقارني العصر الحالي اللي نعيش فيه بالسابق، طبعا هذا افضل بكثير، مش عايز كلام، وهذا شيء قررناه ونقرره، وابسط شيء فيه الحاله بتاع صحف المعارضه، ولكن ليست الديمقراطيه صحف معارضه فقط. انا بكلمك بامانه، وانا قلنا هذا الكلام للرئيس، فمن هنا لا خوف من الديمقراطيه ولا خوف من التعدديه، بس دي قضيه، وان التعدديه قد اصبحت يعني لدى قناعات قطاعات واسعه من الراي العام ضروره. دي بقى مساله، فمن هنا ده مكسب، بس عايزين نمشيها بقى الى الامام، عايزين نزيد من المكاسب الديمقراطيه، لانه مفيش بلد في العالم تقف، يا تمشي للامام يا ترجع للورا، مفهوم ازاي؟ مفيش نقف، كفايه كده. الاستاذ خالد محي الدين امين عام حزب التجمع، الحديث ممتد والاسئله كثيره ووقت هذه الحلقه انتهى، فهل تاذن في جزء اخر لهذه الشهاده نستكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله؟ نعم موافق. إذن أيها الأصدقاء، إلى حلقة الأسبوع القادم مع الجزء الثاني من شهادة الأستاذ خالد محي الدين، على خير إن شاء الله. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.